يقول احد الاخوه الحاضرين ان ابن القيم يقول في زاد المعاد الجزء الاول ان صلاه الضحى ليس فيها حديث صحيح، وحديث ابو هريره خاص به، هل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ لا اذكر هذا في كلام ابن القيم، لا اذكره، وان كان قال هذا هو خطا، وليس ابن القيم معصوما ولا غيره من العلماء ليسوا معصومين، وما اظنه يقول هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابا الدرداء واوصى ابا هريره بثلاث، ثلاثتين من كل شهر وركعتين الضحى وان يوتر قبل النوم، وليست هذه خاصه بهما. النبي اذا اوصى واحدا فهي وصيه للجميع، هو خاص بالواحد، وهكذا قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه حتى تنفها وخالق الناس بخلق الناس، هل هذا خاص بمعاذ او خاص بابي ذر؟ لا. وقال لمعاذ اذا صليت فقل في دبر كل صلاه اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، وقال العلماء هذا عام ليس خاصا بمعاذ، وهكذا غير ذلك. قال ابن عباس فضل الله يحفظ فلا تجده تجاهك الحديث، وليس هذا خاصا بابن عباس. فهكذا وصية النبي لأبي هريرة ولأبي الدرداء وصية للجميع وليس خاصا بهما، وهكذا يقوله في حديث أبي ذر لما ذكر السلاميات وما عليها من الصدقات، قال ويكفي من ذلك ويجزئ منه ركعتان تركعهما، هذا عام الأمة كلها.